الحلق أو التقصير، هذا واجب أيضا، إما أن يحلق والحلق أفضل من التقصير. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة.